نعم. طيب نترك ثلاثة لنور العيون أنار الله بصائرنا وأبصارنا بالقرآن والسنة. قال رحمه الله: وكانت فاطمة، طبعا هذا ذكر أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر السبعة متفق عليه، ذكر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة، زينب، أم كلثوم، رقية، مجمع عليه أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأولاد عبد الله القاسم وعبد الله وإبراهيم، هذول ثلاثة ذكور وأربعة إناث، هذا متفق عليه بين علماء السير والمغازي والحديث. من الإناث؟ رقية، زينب، أم كلثوم، فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. بقي شيء من فضائل فاطمة رضي الله عنها وأنا ألتزم ما يثبت، أما ما لا يثبت لا ألتزم به البتة، وأجنب نفسي وأجنبكم أن تنقلوا شيئا لا يثبت لا سيما في باب الفضائل، لأن هذا الباب الناس تستثار عاطفيا فيمكن أن تثيرهم بالإسرائيليات والمكذوبات والواهيات، لكن هذا ما تبرأ به الذمة، هذا ما تبرأ به الذمة، وهذا يعني لا يمكن أن ننقله لغيرنا، ونحن نقول يمكن أن يقيل وقال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. مما ورد وصح في فضل عائشة أم المؤمنين، نعم، في فضل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أنها سيدة نساء أهل الجنة، أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا فاطمة عام الفتح فناجاها فبكت من النجوى، أسر إليها، ناجاها صلى الله عليه وآله وسلم فبكت، ثم حدثها فضحكت. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألتها، أم سلمة تقول سألتها عن بكائها وضحكها. لاحظ معي، في حياة رسول الله ما أفشت له سرا، ما أفشت هذا السر ولا أخبرت به أحد. لما توفي رسول الله، لأنها ابنة رسول الله، صاحبة سر، صاحبة وفاء، صاحبة عطاء، صاحبة أدب، ما هو الآن واحد يقول لي سر يلتفت إلى اليسار يقول أنت تدري، يعني صار الواحد الرزانة والحكمة هذه يعني ضعفت. وإن لله يا أخي هذه أمانة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. قالت أخبرني رسول، سألتها أم سلمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضحك والبكاء، قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت، ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت. أخبرها بموتها، وكما سيأتي في رواية صحيحة أنها أسرع أهله لحوقا به فضحكت. هل يضحك الإنسان من الموت؟ نعم يضحك من الموت إذا كان قد قدم في حياته صفحة بيضاء يتمنى لقاء الله، ومن تمنى لقاء الله تمنى الله لقاءه، لكن إن كان صاحب صفحة غير بيضاء فإنه لا يتمنى لقاء الله البتة. وكلما قلت يا الله حسن الخاتمة قال أعوذ بالله، لا تأتون بهذا الرجل في هذا المجلس، نحن حقون عقارات وأسهم وعمارات وشاليهات، وهذا كلما جلس معانا قال يا الله حسن الخاتمة. جيئوا بأناس يقولون طول الله أعماركم وكثر الله أرزاقكم وكبر الله كراسيكم وعمائمكم وجببكم وبشوتكم، ها، وكثر الله لكم أسهمكم وأراضيكم. وهذا بلا ريب أنه من الغفلة، إن لم أجزم فأقل هو من القسوة. لكنها لما أخبرها رسول الله بأنها أسرع أهله لحوقا به وبشرها بالجنة، لا بل قال أنت سيدة نساء أهل الجنة، لكن تنافسك على هذه المرتبة والمنصب آسية مريم بنت عمران، مريم بنت عمران. قالت فضحكت. حديث صحيح رواه الترمذي. ومن فضائلها حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فاطمة: إنما هي بضعة أو بضعة مني يريبني ما أرى بها، يريبني ما أرى بها، يعني الشيء الذي يغضبها يغضبني، كما ورد في لفظ البخاري مفسرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أغضبها فقد أغضبني. ومن فضائلها رضي الله عنها مع زوجها علي رضي الله عنه حديث علي نفسه قال: مج النبي صلى الله عليه وسلم في جرة من ماء، قال علي: مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جرة من ماء، ثم أمره صلى الله عليه وسلم وفاطمة أن يغتسلوا به، ثم أمر فاطمة وعليا أن يغتسلوا به. رواه أبو يعلى وهو حديث صحيح. نأخذ مقطعا، وهذه الأخبار والأنباء أصابتني الحساسية منها، لأن بين أيدينا بين يدي الإنسان عشرات الروايات، والإنسان بالأسانيد يقدم رجلا ويؤخر رجلا، ولا أدين لله عز وجل كما ذكرت إلا بشيء ممكن لو وقف الإنسان بين يدي ربه يقول: ما حدثتهم إلا بما أعتقد وأدين لك يا ربي أنه الثابت. فأرجو أن نأخذ هذا منهجا لأنفسنا في طريقنا إلى ربنا. نأخذ هذا المقطع. قال: وكانت زينب رضي الله عنها عند أبي العاص ابن الربيع. أبو العاص هو ابن خالة زينب، أبو العاص ابن الربيع هو ابن خالة زينب رضي الله عنها، أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وهو زوجها زوج فاطمة أبو العاص كان يحبها، ومما أثر عنه في ذلك كما ذكر ذلك ابن سيد الناس في الأصل وغيره قوله: ذكرت زينب لما وركت أزمة، موضع ذكرت زينب لما وركت أزمة، فقلت: سقيا لشيء لشخص يسكن الحرم بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علم، كل بعل أي كل زوج سيثني بالذي علم. فولدت له عليا مات صغيرا، وولدت له أمامة تزوجها علي بعد خالتها فاطمة، خالتها فاطمة، ثم خلف عليها المغيرة بن نوفل ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، فولدت له يحيى. مما ورد في فضل زينب وفضل أولاد رسول الله هذا الحديث الفرد، هذا الحديث العجيب، فانتبه له واحفظه. حديث خديجة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أين أطفالي؟ حديث خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أين أطفالي منك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في الجنة. سألت خديجة رضي الله عنها رسول الله: أين أطفالي منك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في الجنة. الحديث رواه أبو يعلى والطبراني وفيه انقطاع، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وفيه مجهول، لكن جميع الرجال ثقات، ومثل هذا على حسب ضوابط أهل الحديث يكون الحديث حسنا لغيره، والله تعالى أعلى وأعلم.